أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المناص في حجية قول الرجال. كان الكلام في الحاجة إلى علم الرجال. ذكرنا أدلة الناحين للحاجة إلى علم الرجال، وذكرنا أهم الموانع وهي أربعة، واتضح عدم تماميتها، وبالتالي يقوى في النظر وجه الحاجة إلى علم الرجال. وبعد أن تم الدليل على الحاجة إلى علم الرجال، ينبثق هذا السؤال الهام: ما هو وجه حجية قول الرجال؟ وبعبارة أخرى، ما هو مدرك حجية قول الرجال؟ فإننا نرجع إلى علم الرجال وإلى كتب الرجاليين ككتاب الكشي والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فيقول: فلان ثقة، وفلان ضعيف، وفلان كذاب، وفلان مخلاب. ما هو الحج، ما هو الوجه في حجية قول الشيخ الطوسي؟ فكيف نقبل قول الرجال في التوثيق والتضعيف؟ هذه المسألة جدا هامة، وللأسف الشديد الكثير من الكتب الرجالية أحملت هذا الهام جدا، فإنها تبحث في الكثير من كليات علم الرجال، إلا أنها تهمل هذا البحث، مدرك حجية قول الرجال، وهو من أهم المباحث التي تصلح أن تشكل مدخلا للولوج في صميم البحث الرجالي. الشيخ الداري حفظه الله بحث هذه النقطة، وكذلك الشيخ الإيرواني حفظه الله بحث هذه النقطة في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. وأما الشيخ السبحاني دام ظله فقد بحث هذه القضية من دون أن يعنونها بعنوان جانبي أو بحث مستقل، وإنما أشار إلى مدرك حجية قول الرجال استطرادان من باب الكلام يجر الكلام، ولعل الدارس أو الباحث يقرأ كتابه ويدرس كتابه من دون أن يلتفت إلى هذا البحث العام. على كل حال، هذا البحث جدا هام، ولعل الشيخ الإيرواني قد بحث هذا البحث في كتابه أفضل من هذا الكتاب، كتاب الشيخ الداوري. وهذا البحث جدا هام جدا جدا، حتى ادعى أحد المعاصرين وهو الشيخ محسن العاطفي، الشيخ محمد عاطف المحسني، في كتابه وحوش في علم الرجال، أحد علماء أفغانستان، ادعى في كتابه أنه من يستطيع أن يأتي بجواب لشبهة الإرثاث في التوثيقات فسيعطيه جائزة، مبالغة في ماذا؟ في صعوبة الإتيان بمثل هكذا بحث. وهذا البحث شبهة الإرثاث في التوثيقات كما سنتطرق له إن شاء الله متوقف على هذا البحث، المنام في حجية قول الرجال. هذه مقدمة تمهيدية للولوج في صميم البحر. وقبل أن نزرع في البحر وفي الأقوال الثلاثة التي قد تندسك منها أقوال خمسة قد ضمنها الشيخ الداوري حفظه الله في هذا الباب، لا بأس ببيان المسالك الستة أو السبعة لموضوع الحجية، وقد تفرقنا إليها أو إلى بعضها في الدروس السابقة من هذا الكتاب، وقد تفرقنا إليها أيضا في شرح كتاب الشيخ السبحاني وشرح كتاب الشيخ الداوري وشرح كتاب الشيخ الإيرواني، فلا نريد أن نطيل وإنما نذكرها من باب الفهرة فيتنكلا لهذا البحث. ما هو موضوع الحجية؟ نحن نعمل بالأخبار والروايات، لكن أي خبر هو الذي يشكل الحجية؟ لا شك ولا ريب أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام على حجية الظن دليل معتبر. فما هي حدود دلالة الدليل؟ الدليل دل على حجية أي خبر، فما هو الموضوع للحجية؟ توجد ستة أو سبع أقوال. القول الأول، حجية خصوص الأخبار القطعية أو الأخبار المحفوفة بقرائن تفيد القطع أو الاطمئنان. هذا المسلك ينسب إلى السيد المرتضى وينسب إلى الشيخ ابن إدريس الحلي رضوان الله عليهما. بناء على هذا المسلك، خبر الواحد ليس بحجة، خبر العدل الإمام ليس بحجة، وإنما الحجية قد ثبتت بخصوص الأخبار التي توجب القطع أو قام القرائن قطعية على صحتها. المسلك الثاني، حجية خبر العدل الإمامي، يعني يشترط في الراوي علاوة على وثاقته أن يكون عادلا، يعني أن يكون شيعيا إماميا اثنى عشرية. هذا المسلك ينسب إلى المحقق الحلي صاحب الشرائع والشهيد الثاني والسيد محمد صاحب المدارس والشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. المسلك الثالث هو المسلك المعروف والمشهور، وهو حجية خبر الواحد الثقة. سيكفي أن يكون الراوي ثقة وإن لم يكن عادلا، فإن الحجية قد قامت على خصوص خبر الثقة. المسلك الرابع هو حجية خبر الثقة الموثوق. هذا المسلك ما ينسب للشهيد الصدر رضوان الله عليه، شهيد الصدر الأول، فهو يرى أن مناط الحجية ليس خصوص الثقة وليس خصوص الوثوق، وإنما الموضوع الحجية له جزءان، الجزء الأول كون الراوي ثقة والجزء الثاني هو الوثوق في الصدور. وبالتالي لو كان الراوي ثقة وقام القرائن تسلب الوثوق والإطمئنان بصحة الرواية، كما لو أعرض عنها المشهور فإن هذه الرواية تسقط عن الحجية. وهكذا لو كان هناك وثوق واطمئنان وهناك قرائن لكن هذا الخبر ليس بخبر ثقة، كما لو عمل المشهور بالرواية فإن هناك وثوق واطمئنان، إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند. في هذه الحالة الرواية تبقى ضعيفة، فإن انضمام عمل الأصحاب إلى ضبط الرواية لا يجبر ضبط الرواية. إذا لابد من تحقق جزئي الموضوع، وهما أن يكون الراوي ثقة وفي نفس الوقت يتحقق وثوق واطمئنان بالصدور. هذا هو المسلك الرابع. المسلك الخامس هو حجية الوثوق والاطمئنان بالصدور. هذا المسلك الذي تبناه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل، وتبعه من المعاصرين السيد السيستاني حفظه الله، فإن المدار كل المدار على الوثوق والأطمئنان بالصدور. وهذا المسلك هو مسلك المتقدمين، وهو ما يعبر عنه بالصحة عند المتقدمين حينما يقولون هذه الرواية صحيحة، يعني قامت أمارات توثق الوثوق، توجد الوثوق والإطمئنان بصدور هذه الرواية. وحينما يقولون هذه الرواية ضعيفة، يعني قامت أمارات تسلب الوثوق والإطمئنان بهذه الرواية. هذا هو المسلك الخامس. المسلك السادس يقول موضوع الحجية هو عمل الأصحاب، فما عمل به الأصحاب فهو حجة، وما أعرض عنه الأصحاب فهو ليس بحجة. فالمدار كل المدار على عمل الأصحاب وإعراض الأصحاب وهجرائهم، فإن عمل الأصحاب برواية معينة يوجد صحة هذه الرواية، وإعراض الأصحاب طبعا المراد بالأصحاب الفقهاء القدامى، وإعراضهم عن رواية وهجرهم لها يوجد كثرة قوتها وضعف سندها حتى لو كان صحيح السند من ناحية الرواة. المسلك السابع والأخير مسلك دليل الانفلال، نقول إن باب العلم والعلم ممتد والإنسان لم يترك سدى، ونحن نعلم إجمالا بأن هناك أحكام وتكاليف واقعية متوجهة إلى هذا المكلف، والاحتياط ليس بواجب. إذن يدور الأمر بين العمل بالوهم وبين العمل بالظن، وأما العمل بالعلم فلا سبيل له لانسداد باب العلم والعلم، إذن يتعين العمل بمطلق الظن. والانسداد على نحوين، إما أن يراد به الانسداد الكبير وإما أن يراد به الانسداد الصغير. الانسداد الكبير يراد به انسداد باب العلم والعلم في الأحكام الشرعية، يعني في أغلب الأحكام الشرعية، هذا يقال له الانسداد الكبير. والانسداد الصغير لا ندعي وجود انسداد في باب العلم والعلم بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، وإنما ندعي انسداد في خصوص باب التوثيقات الرجالية وخصوص قول اللغوي، هذا ما يقال له انسداد صغير. لماذا؟ لأن انسداد باب العلم والعلمي قد حصل في حصة صغيرة، خصوص علم الرجال وخصوص قول اللغوي، وأما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية فلا ندعي وجود انسداد. على كل حال بعض الانسداد بحثناه مفصلا، ولذلك أكدت إليه إشارة خاصة، وقلنا أن الانسداد الصغير ليس بحجة، وأما بالنسبة إلى الانسداد الكبير فنحن ننكر انسداد بعض العلم والعلمي، فإن بعض العلم والقصد وإن كان متعذرا في أكثر الأمور، لكن بعض العلمي يعني الشيء الظني الذي قام عليه دليل علمي وقطعي مفتوح في أكثر الأبواب، حتى في بعض باب التوثيقات العامة، بعض التوثيقات يمكن الحصول على باب الدليل العلمي. على كل حال هذه مسالك سبعة لموضوع الحجية، قلنا لابد أن نذكرها كتمهيد وهي تصلح لبحثنا. إحدى المسالك السبعة التي ذكرناها هو ماذا؟ هو حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة. خبر الثقة على نحوين، إما أن يكون في الموضوعات وإما أن يكون في الأحكام والتكاليف الشرعية. حينئذ نسأل هذا السؤال، هل خبر الثقة حجة مطلقة في الموضوعات والأحكام معا، أم أن خبر الثقة حجة في خصوص أحدهما دون الآخر؟ ذهب المشهور إلى أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام والتكاليف الشرعية، يعني الثقة إذا أخبر أن هذا حلال وهذا حرام وذاك مكروه وذاك مستحب وهذا مباح في هذه الحالة، بما أنه ينقل حكما من الأحكام الشرعية وتكليفا من التكاليف الشرعية يقبل كلامه في خصوص باب الأحكام. وأما بالنسبة إلى الموضوعات كما لو قال فلان قد قتل، فلان قد زنى والعياذ بالله، فلان قد سرق، فلان عادل، فلان ليس بعادل، فإنه يخبر عن موضوع خارجي من الموضوعات الخارجية. يقول بالنسبة إلى الموضوعات فإن خبر الثقة ليس بحجة، وإنما في الموضوعات الشارع المقدس على الحجية للبينة، والمراد بالبينة هو خبر العدلين، خبر الشاهدين العادلين. ففي البينة يشترط العدالة، وأما في خبر الثقة لا يشترط العدالة. وفي البينة يشترط التعذر، أن يكون شاهدا على الأقل، وفي بعض الموارد 4 شهود كما في حد الزنا والسحاق واللواط والعياذ بالله. إذا الفارق بين البينة وبين خبر الثقة، أولا في البينة نشترط العدالة ولا نشترط العدالة في خبر الثقة. ثانيا في البينة نشترط التعدد ولا نشترط التعدد في خبر الثقة. ذهب المشهور إلى التفصيل بين الموضوعات وبين الأحكام، فقالوا إن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام دون الموضوعات، فإنه في الموضوعات قام الدليل على حجية خصوص البينة دون خبر الثقة. هناك عدة روايات قد يستدل بها في المقام، كرواية مسعد بن صدقة الواردة في الجمل التي يقول فيها، طبعا يسأل عن الجبن المتنجس وهل يقبل قول الثقة في أن هذا الجبن نجس أو لا، لو أخبر أن جبنا من الأجبان قد تنجس في بعض بلاد المسلمين. على كل حال الإمام عليه السلام يقول لا تثبت النجاسة إلا إذا شهد شاهدان عادلان على نجاسة الجبن. ثم يقول عليه السلام والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة، يعني حتى تستبين أو حتى تعلم أو تقوم به البينة، يعني تنهض البينة على أن هذا الشيء نجس، تشهد البينة بنجاسة هذا. وبالتالي يا مولانا الكريم قالوا بأنه في الموضوعات خبر الثقة ليس بحجة، لا يستقى بخبر الواحد الثقة، وإنما لا بد من التعدد، لا بد من شهادة البينة. هذا بالنسبة إلى رأي المشهور، إلا أن الكثير من المعاصرين لا يرون أي فارق، فيقولون خبر الثقة حجة مطلقا في الموضوعات وفي الأحكام. وبالتالي بالنسبة إلى علم الرجال، الرجال يخبر عن موضوع أو عن حكم، الرجال يخبر عن موضوع، يقول فلان ثقة وفلان ضعيف. فلو بنينا على أن في خبر في الموضوعات لا بد من خبر من شهادة الثقة، لا بد من شهادة البينة، لا بد من التعدد، لا يمكن أن تخبر الكلام النجاشي لوحده أو الشيخ الطوسي لوحده. هناك عدة أمور فارقة بين الشهادة وبين خبر الثقة. الشاهد لابد أن يكون حاضرا، كيف يشهد على شيء هو غائب عنه؟ واضح ولا؟ لابد من الحضور، يشهد على شيء عاينه، مو يشهد على شيء قد وقع قبل 200 سنة أو 100 سنة. والشيخ الطوسي لما يوثق له زراعة أو يوثق له محمد بن مسلم مسافة زمنية طويلة بين الشيخ الطوسي والنجاشي وبين الرواة الأعاظم كزرارة ومحمد بن مسلم، بخلاف خبر الثقة، فإن خبر الثقة يبقى على حجيته حتى لو كان هناك مسافة، إذا كان خبره قد استند إلى الحسين. على كل الكثير من المعاصرين يرى عدم التفريق بين الموضوعات والأحكام، ويرى أن خبر الثقة حجة مطلقا في الموضوعات وفي الأحلام. ومن القائلين لذلك السيد الخوي على الله مقامه الشريف، والسيد الشهيد الصدق قدس سره، وسمح الشيخ الداوري دامه الله. هؤلاء الثلاثة يرون أن خبر الثقة حجة مطلقة في الأحكام وفي الموضوعات، فحتى في الموضوعات لا نحتاج إلى التعدد. واضح إن شاء الله. هذه كلها مقدمات إن شاء الله يأنس بها الذهن ولا نكون قد أتقنا بها عليكم. إن شاء الله أخذنا في ثلاث ساعة، لكن احتفظوا بها فإنها من مفاتيح الكثير من المباحث الآتية. فلا نعود إن شاء الله. إذا تمت هذه المقدمة نشرع في صلب الموضوع. نقول بعد أن تم الدليل على وجه الحاجة إلى علم الرجال، وأثبتنا أننا في مقام استنباط الأحكام والتكاليف الشرعية أثبتنا أننا محتاجون إلى علم الرجال، نقول ما هو الدليل على حجية قول الرجال؟ كيف يكون قول الرجال حجة في حقنا؟ ما هو المستند وما هو المناط في حجية قول الرجال؟ الشيخ الداوري يطرح ثلاثة آراء. هذه الثلاثة آراء قد تنحل إلى خمسة آراء. الرأي الأول يقول نحن نقبل حجية، نحن نقبل قول الرجال من باب العمل بالظاهر، بما أن قول الرجال يورث الظن، فنحن في هذه الحالة نعمل بالظن. هذا القول الأول. القول الثاني أننا نعمل بقول الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ورجوع المريض إلى الطبيب، ورجوع غير الخبير إلى الخبير. واضح أو لا؟ هذا أشبه في رجوع المقلد إلى المفتي، فمن باب حجية قول المفتي في حق المقلد، وحجية قول الطبيب في وجه ماذا؟ في وجه المريض، وحجية قول العالم في وجه الجاهل. نرجع إلى العمر في أحوال الرجال لأننا لسنا متخصصين في علم الرجال، فمن هذا الباب يقبل كلامه. هذا القول الثاني. القول الثالث أننا نرجع إلى قول الرجال من باب الشهادة والإخبار، فبما أن الرجال يخبر ويشهد من باب حجية خبر الثقة ومن باب حجية هذه الشهادة، نرجع إلى قول الرجال. هذه ثلاثة أقوال. أقول هذه الأقوال الثلاثة قد تنحل إلى أقوال خمسة، هي بنفسها خمسة أقوال. القول الأول ينحل إلى قولين، والقول الثالث ينحل إلى قولين، هذه أربعة أقوال، والقول الثالث تصير هو الخامس، تصير كم الأقوال؟ خمسة أقوال. أما بالنسبة إلى القول الثالث والأخير وهو الرجوع إلى قول الرجال من باب حجية الشهادة والإخبار، ذكر الشيخين الشهادة والإخبار. الشهادة عن شهادة الدين، الإخبار يعني من باب حجية خبر الثقة. إذا يمكن أن يكون خبر الثقة، أن يكون قول الرجال مقبولا من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، هذا مسلك. ويمكن أن يكون قول الرجال مقبولا من باب شهادة البينة، هذا مسلك ثاني. بعد نرجع للمسلك الأول، قلنا نعمل بقول الرجال من باب العمل بالظن. هنا مسلكان، إما نعمل بقول الرجال من باب الظن الخاص الذي قام عليه دليل، وإما نرجع إلى قول الرجال من باب حجية مطلق الظن، يعني من باب حجية دليل الانسداد. هذان قولان. انظر إليهم، القول الثالث، القول الثاني قول الوطن، وهو حجية قول الرجال من باب الرجوع، رجوع الجاهل إلى العالم، تصبح الأقوال خمسة. هل يمكن يمكن أن نجعل الأقوام ستة أو سبعة إلى آخره. وهذا الوقت جدا هام، ارجعوا فيه إلى كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ محمد عاصف المحكومي، الطبعة الأخيرة، الطبعة الخامسة مو الطبعة القديمة، الطبعة الأخيرة فيها إضافات أكثر. وأيضا إلى كتاب الشيخ الإيرواني لأنه مهم في هذا المجال في خصوص هذا البحث، الجزء الثاني القسم الثاني من كتاب الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الإدارية. إذا الشيخ الداوري قد تفرق إلى خمسة أقوال. القول الأول هو حجية قول الرجال من باب الظن الخاص. يعني ماذا من باب الظن الخاص؟ يعني قام الإجماع على حجية خصوص الظن الحاصل من قول الرجال. صحيح أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام عليه دليل، لكن بعضهم ادعى الإجماع على أن الظن الحاصل من قول الرجال حجة، وقد ذهب المحدث النوري إلى ذلك وادعى ادعاءات غريبة فقال إن إخبار الرجال حجة حتى لو كان الخبر الذي يأتي به ضعيفا، حتى لو الرواية ضعيفة، لكن قامت السيرة وقام الإجماع على قبول قول الرجال في باب التوثيقات والتضعيفات، بل ادعى أكثر من ذلك. قال حتى لو كان توثيق الراوي مستند إلى رواية يرويها نفس الراوي، مثلا إذا ترجعون إلى روايات عمرو بن حنظلة، هناك روايات في نفس عمرو بن حنظلة لكن الراوي لها نفس عمرو بن حنظلة، واضح ولا؟ قبول هذه الروايات يلزم منه الدور، لأن صحة السند متوقفة على وثاقة عمرو بن حنظلة، ووثاقة عمر بن حنظلة متوقفة على صحة هذه الرواية، وصحة هذه الرواية متوقفة على وثاقة عمر بن حنظلة، ووثاقة عمر بن حنظلة متوقفة على صحة هذه الرواية، فيلزم الدور فلا يمكن قبولها. لكن المحدث النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه ادعى هذه الدعوة أن الإجماع قد قام على حجية قول الرجال حتى لو كانت الرواية ضعيفة أو كان الراوي لنفس هذه الرواية والمادح للراوي هو نفس الراوي. الشيخ الداوري يناقش يقول هذا الإجماع ليس بحجية، نحن لو سلمنا بحجية الإجماع فإنما هو خصوص الإجماع الكاشف عن قول المنقول عليه السلام، الإجماع بين المتقدمين الكاشف عن قول المعصوم، هذا الإجماع ليس بكاشف عن قول المعصوم، وإنما هذا إجماع من الأصحاب على وثاقة فلان، وإجماع من الأصحاب على قبول قول الرجال، مو على رواية معينة أو على حكم شرعي معين حتى تقول هذا الإجماع حجة. فإذا هذا الإجماع لا أساس له. واضح ولا؟ إذا المسلك الأول التماس دعاء في أمان الله، وهو حجية قول الرجال من باب الظن الخاص، يعني من باب الظن الخاص الذي قام عليه دليل معتبر وهو الإجماع في مقامنا. المسلك الثاني هو عبارة عن حجية قول الرجال من باب دليل الامتداد، وسنناقش فيه إن شاء الله فيما بعد. نقرأ هذا المقدار ثم نذكر المطلب ونطبق العبارة. والمسلك الثالث هو حجية قول الرجال من باب رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع المريض إلى الطبيب. والمسلك الثالث هو حجية قول الرجال من باب حجية خبر الواحد الثقة وهو الذي يميل إليه الشيخ الداوري. والمسلك الخامس هو حجية قول الرجال من باب الشهادة، وهذا المسلك هو المنسوب إلى صاحب المدارك وإلى الشيخ حسن ابن سيد الثاني والسيد الثاني. المنسوب إليه معاكدة المحقق الحلي فجيه خبر ماذا العدل الإمامي وأن قول الرجال يقبل من جهة الشهادة فلا بد من التعدد يعني كالراوي إذا أردنا أن نوثقه لا بد من وجود شهادتين يعني لا نكتفي بشهادة الشيخ الضرطي لوحده أو شهادة النجاشي لوحده بل لا بد من التعدد. هذه مسألة خمسة يمكن أن يضاف إليها المسألة الثالثة هو حجيج قول الرجال من باب الوثوق والاطمئنان. نحن لا نعمل بقول الرجال من باب أن قوله حجة وإنما ننظر في كلماته مجموع كلمات الرجالية فإن أطمئننا وحصل وثوق واطمئنان بوثاقة فلان أخذنا برواياته إن لم يحصل الاطمئنان لا نأخذ برواياته. هذه مسالك ستة واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار إن شاء الله ما أوجعنا رأسكم كثيرا لأن كمية معلومات مرة واحدة. المناط في حجية قول الرجال بعد أن قام الدليل على ضرورة علم الرجال ومساس الحاجة إليه فلا بد من الرجوع إلى أقوال الرجاليين لمعرفة أحوال الرواة من حيث وثاقتهم واعتبار رواياتهم إلا أنه يبقى الكلام في وجه الرجوع إلى علماء الرجال والاعتماد عليها وجه الرجوع عن الدليل والمستند في حجية قول الرجاليين. وفي المقام احتمالات ثلاثة هي خمسة لو خرجها كان أفضل. الأول أن الأخذ بقول الرجال عمل بالظن والمعول عليه هو الظنون الرجالية. هذا يتضمن قولين العمل بالظن مطلق الظن العمل بالظن الظن الخام. الثاني أنه يعني العمل بقول الرجال الأخذ بقول الرجال رجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص فكما أن كل اختصاص يرجع إليه باختصاصه فكذلك الرجوع إلى أقوال الرجاليين فإنه من هذا الباب فلا بد من الرجوع من هذا الباب يعني من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فلا بد من الرجوع إلى أقوالهم لمعرفة حال الراوي من كونه ثقة أو ضعيفا باعتبارهم أهل الفن والاختصاص وقول كل ذي فن حجة في فنه. هذا أول الكلام من قال أن قول كل أهل الفن حجة في فنه أنت ترجع إلى باب حجية قوله لو من باب أن كلامه يورث الاطمئنان أنت الآن إذا رجعت إلى الطبيب وتحرص كذا هل تقبل كلامه من باب حجية قوله في حقك أنت المريض أو من باب أن كلامه يورث الاطمئنان في قلبك أيها المريض؟ قد يقال أن كلام الطبيب وكلام العالم في حق الجاهل ليس حجة من باب حجية قول العالم وقول الخبير وإنما من باب أن قول الخبير يورث الاطمئنان واضح أو لا يورث الوثوق والاطمئنان في قلب هذا الجاهل. الثالث وفيه أمران الثالث أنه من باب الشهادة والإخبار من باب الشهادة هذا قول ومن باب الإخبار هذا قول. إذا قلنا من باب الإخبار يعني حجية خبر ثقة الموضوع من باب الشهادة يعني هناك تفصيل بين الأحكام والموضوعات ففي الأحكام خبر ثقة حجية وأما في الموضوعات فلا نكتفي بحجية خبر الثقة بل لابد ماذا بل لابد من الشهادة شهادة البينة العادلة. الثالث أنه من باب الشهادة والإخبار وأن شهادة الرجاليين على وثاقة الرواة أو ضعفهم معتبرة. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. طبعا هناك أمر آخر على ترتيبه يكون رابع الرجوع إلى قول الرجال من باب تحصيل الوثوق والإطمئنان. الآن نرجع للاحتمال الأول من باب الظن. أما الاحتمال الأول ففيه الاحتمال الأول يعني نرجع له من باب العمل بالظن ففيه أننا قد ذكرنا أن العمل بالظن غير جائز لعدم حجيته في نفسه سواء كان العمل بالظن في الموضوعات أو في الأحكام ليس بجائز. الأصل بالظن عدم الحجية إلا إذا قام عليه دليل معتبر إلا إذا كان ظنا خاصا ثبت اعتباره بالدليل ظن خاص يعني قام الدليل على حجية هذا الظن خصوصا كالظن الحاصل من خبر الثقة أو الظن الحاصل من الظهور أو الظن الحاصل من الشهرة، ولم يكن دليل على اعتبار الظنون الرجالية. نعم ربما يستدل على ذلك يعني العمل بخبر بقول الرجال من باب الظن بأمرين، الأول أنه من باب الظن الخاص، الثاني من باب الظن العام. الأول دعوى الإجماع على القول الحاصل من ظن الرجالية، يترتب على هذه الدعوة كما جاء في كلام المحدث النوري يترتب عليها ماذا؟ صحة التأويل على الرواية الواردة في مدح الشخص وطاقته، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة السنة، يعني سورة الظن حتى لو ضعيفة سورة الظن أو لا بعد، وهكذا الاعتماد على رواية يرويها الشخص في مدح نفسه، إن وثق رواية يرويها في مدح نفسه. وفيه إن هذه دعوة لا دليل عليها ولا أثر لهذا الإجماع في كلمات الفقهاء. لماذا؟ لأن الإجماع الحجة والإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام في الأحكام الشرعية، وهذا هنا ليس إجماع قائم على حكم شرعي، وإنما إجماع قائم على العمل بقول الرجالي، واضح أو لا؟ فهذا إجماع ما يشف عن قول المعصوم عليه السلام. الثاني حجية قول الرجال من أي باب؟ من باب دليل الانسداد. وهذا الكلام تكلمنا عنه، نقول ماذا تريدون في الانسداد؟ هل تريدون بالانسداد الانسداد الكبير أو الانسداد الصغير؟ إن كان مرادكم هو الانسداد الكبير، أن باب العلم يعني القاطع والعلم يعني الدليل الذي قام عليه الشيء الذي قام عليه دليل قطعي، إن كان مرادكم حجية دليل الانسداد يعني الانسداد الكبير انسداد باب العلم والعلم في أكثر الأحكام والتكاليف الشرعية، فنحن لا نسلم، فإن الدليل العلمي والقطعي قد قام على كثير من الأحكام الشرعية، فباب العلم باب الدليل العلمي مفتوح في أكثر التكاليف لأنه منسد. وإن كان مرادكم أنه لا باب أنه باب الدليل العلمي مفتوح في أكثر الأحكام، إلا أنه في خصوص باب التوجيهات وفي خصوص باب حجية قول الرجال منسد، فنحن نقول مثل هذا الانسداد الصغير لا حجية له. فنقول لماذا لا نلتزم في خصوص باب حجية قول اللغوي أو قول الرجال بالعمل بالاطمئنان؟ ولذلك ابن الكثيرين هو هذا، نحن نرجع إلى كلمات أهل اللغة، كلمة من الكلمات ترجع إلى القاموس أو الصحاح أو غيره، مو من باب حجية كلام الجوهري في الصحاح أو الفيروز أبادي في القاموس، وإنما من باب تحصيل الاطمئنان بأنه إذا ترجع إلى كذا قاموس وجدتهم اتفقوا على أن معنى هذه الكلمة هو هذا المعنى، يحصل لك الاطمئنان، فترجع إلى كلماتهم لا من باب حجية أقوالهم وإنما من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان. نفس الكلام الذي ذكر في هنا في كلمات اللغويين والنحاس ينجر هنا إلى باب ماذا؟ التوثيقات الرجالية. لماذا لا نقول نحن نرجع إلى كلمات الرجاليين لا من باب حجية أقوالهم في حقنا وإنما من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان؟ واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار وبه نسك الختام إن شاء الله. الثاني أن الرجوع إلى أقوال الرجاليين عمل بالظن الانسدادي، إذ ليس لنا طريق قطعي لمعرفة أحوال الرواة لا من باب العلم على القاطع ولا من باب العلمي، يعني ولا من باب الظن الذي قام عليه دليل علمي قام على حجيته دليل قطعي، فلا مناص من الرجوع إلى الظن، لأن الظن الأقرب إلى الواقع، أقرب من الواقع، بعد إلى الواقع لا تقدر تقطع ولا ظن يقوم على دليل قطعي، يدور الأمر بين العمل بالظن وبين العمل بالوهم، ففي هذه الحالة عمل بالظن أقرب إلى الواقع من الوهم. وفيه إنما أورد على القول بحجية قول اللغوي من باب الانسداد وارد عليه، إذا ترجعون إلى كتب الأصول كمصباح الأصول وغيره حينما يتطرقون إلى حجية خبر الاستقرار في نهاية المباحث هناك يبحثون حجية قول أهل الخبرة ويبحثون حجية قول النحوي أو حجية قول اللغوي، هل هو حجة كلامه، هل هو حجة أو لا، يبحث هناك. من الوجوه التي أقيمت على حجية قول اللغوي حجية كلام من باب دليل الانتقاد، يعني في باب اللغة احنا ما يمكن تحصيل العلم على العلمي فنعمل بكلام المورث للظن. يقول وبيانه بيان ما ذكرناه في حجية قول اللغوي أن الانسداد الموجب لحجية الظن إنما هو فيما إذا كان الانسداد في أكثر الأحكام وهو المسمى بالانسداد الكبير، فإن ثبت ذلك حصول الانسداد في كل الأحكام أو أغلب الأحكام حكم بحجية الظن مطلقا، سواء حصل هذا الظن من قول الرجال أو اللغوي أو غيرهما من أهل الخبرة. وإن لم يثبت الانسداد في أكثر الأحكام، يعني لم يثبت الانسداد الكبير، فلا تصل النوبة إلى حجية الظن مطلقا. فكيف تدعي أنه لا يوجد انسداد في أكثر الأحكام بينما في خصوص باب التوثيقات يوجد انسداد؟ وأما هذا إذا قلنا هناك انسداد كبير، وأما الانسداد الصغير أي بالنسبة إلى اللغة أو حال الراوي فليس بحجتين. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، حجية قول الرجال من باب العمل بالظاهر. الاحتمال الثاني حجية قول الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص. وأما الاحتمال الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.